فهمنا كيف؟ قال اخر الزمان قبل ما تقوم الساعه يولوا يتردحوا ويتشاطحوا عند القبور. كاينه ولا ما كاش؟ راهم يرقصوا عند القبور ويتشاطحوا ويلحسوا. فهمنا كيف؟ ويجيبوا لك انت يا الراجل الطعام تاع الموتى تاكله وتولي لسانك خالد وتولي كيف ضبع ما تفهم والو غير طبع الامام وهكذا ويقول لك واش ندير. فهمنا كيف؟ ما عنديش اسبوعين من اللي كنا في المقبره هنا حدثني الحارس وراجل ثقه قال لي ودينا على نيتي. قال لي واحد الربع ايام ولا خمسة وهو واحد القسعة كبيرة فرقوها فوق القبور وجالسة. قال لي انا واش قلت؟ قال قلت على نيتي اسمعهم لي. قال قلت انا على نيتي بلي هذا الناس جاءوا اكلوا وشبعوا والفضلة فرقوها فوق القبور. على ما عدناش الفضلة وانت الترمى كثر ما في الوطية يجوزوها وش ياكلوها. قال لي هذه على نيتي انا. قال لي واحد النهار انا جالس وهي جات امراه مؤمنه مره رايحه للطريق رايحه لخدمتها رايحه شغلها. قالت له السي الحاج السي الحاج. قال لها نعم. قال لها هذا قالت له ذاك الطعام اللي راه فوق القبور علاه؟ قال لها يا ودي راهم شبعوا ولحوا للزواوش. هي قالت له يا النيه هو نيه كيما احنا نيه ثاني. قال له ايه هي قالت له للزواوش. قالت له هذاك راهم يستناو سبع ايام تمر عليه ويجوا يلايموه ويبيعوا الحبه بكذا الف لايموا يجوا يسحروا به وراح فتتوا. لماذا؟ شوفوا النساء تاعنا وهذه هذه المرأة اللي يديرها الشيرة تلقاها تصلي وتصوم وتحج وتعتمر. لقيناهم ثم يا اخواني الكرام واش يجوا يشروا؟ يجوا يشروا التاتا ويشروا ضرب الضربان ويشروا نابل كلب ويشروا كذا. فالحاج يحوسوا على الكفاتر تاع الهنودة ويروحوا للهنودة للديار تاعهم للعزيقة معاهم وهذوك ماجوس والاخرين ماجوس ويشروا عليهم يا اخواني الكرام العقاقرة تاع السحر. يروحوا للباكستانيين وللهنود والسالكات لان الحجاج يجوا كل واحد واش يجيب معاه؟ هذا يجيب الخير وهذا يجيب الشر. من كيف هما يروحوا يشروا عليهم هذوك والعياذ بالله العقاقر تاع الشر ويجيبها يقول لك ها جابتها من الحج يا سيدي كيما ما تجوز سالي جابتها من الحج. كل حاجه موجوده في الحج تجوز وغدوه تلقى حلو بحسن الناس يدور في الحج تقول لي ناكلوا لانه في مكه يدور. لا يا اخي العزيز الحرام حرام سواء كان في مكه ولا المدينه ولا في القدس ولا عندنا. الحرام لا يتقيد بمكان ولا بزمان. الحرام لا يتقيد بزمان ولا بمكان. الحرام حرم ربي في الأزل سواء الأرض مقية ولا مش مقية أرض مقدسة ولا غير مقدسة الحرام حرام. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام لهذه الظاهرة التي فشت فينا والعياذ بالله النساء تحملتنا رامها منين عند القبور وعند المواسم تكمل الموسم هذا ترجع للموسم الآخر وهكذا. والرجل راه يشري في الكباس ويشري والعياذ بالله في الجاب ويشري في العتارس ورايح معها لانه خلاص وكلت له طعام الموتى خلاص ما بقاش يربط بالراس. فمن كيف؟ وهذه كلها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها نبه عليها ومن علامة الساعة وراي بانت باش تشوفوا الصحيفة النبوية لا تنطق عن الهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول امر سيكون رغم عن فناء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم امر راه كاين واللي يكذب بيروح يشوف يطلع غير منا شويه للغرب بواحد المئه كيلومتر ويطلع منا للجنوب واحد المئه كيلومتر ويشوف النساء يترادحوا عند القبور وكي تجي تقول اتقوا الله يرفوك بالمطارق لان جبت لهم دين جديد وهما راهم في الدين الصحيح. فهمنا كيف؟ يا اخواني الكرام انتبهوا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اطلعت على النار فوجدت اكثرها النساء. قال انا شفت النار لقيتها معمره غير بالنساء. من هذه المصيبة يا إخواني الكرام النصرة فاجرات في الشرك والنصرة فاجرات في لامودة والنص الصغير اللي راه داخل هذو اللي راه مؤمنات الله تبارك وتعالى إن شاء الله يعصمهم ويعصمنا معهم إن شاء الله. فمن كيف؟ والباقي إما راهم أوروبيات كثرات راهم متبرجات في الشوارع وراه الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم وقال لعنهم الله قوم لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة فلعلوهن فإنها ملعونات. هذا نصر راه مع النصارى والنصر الثاني راه مع المشركين. راهم يعبدوا القبر تلبس من فوق للتحت وما يبان منها والو ولكن تدي القصعة وتطوف عند القبر وتروح تقزن وتروح تشوف. هذا نفس الشيء رايحين مع المشركين وبقوا نساء في الوسط مع المؤمنين. هذا الله تبارك وتعالى إن شاء الله يحفظ دينهم ويحفظ ديننا إن شاء الله وأن يثبتنا ويثبتهم على التوحيد حتى نموت ونحن على على ذلك. اذا يا اخواني الكرام هذا هو من ستعنا انقسموا الى ثلاثة، نصرح مع النصارى ولا متبرجات هاملين في الشوارع ما يدخلوا الجنة ولا يشموا ريحتها، ونصرح مع المشركين مع الشمع والبخور والقزانة. والجزء الثالث اللي هو البسيط اللي صغير مرة راه بالوسرة مع الإيمان راه شد، هكذا راه شد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كي شغل اللي شد على الجمرة، فهمنا كيف؟ بالأخص النساء يا إخواني الكرام، النساء كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم انهم ضعيفات عقل ودين، او ناقصات عقل ودين، ناقصه في عقلها وناقصه في دينها. ربي سبحانه جعل زوج انساب راجل، فمن كيف في الشهاده لما لقيتش ندي شهد معاه ولقيت غير راجل واحد جيب راجل وجيب زوج انساب، فمن كيف هكذا ربي قال؟ ماشي احنا اللي قلنا، لان ربي سبحانه هو الذي خلق النفوس وهو الذي يعلم ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، فهمنا كيف؟ ممكن هذاك زوج نساء اللي يجيبه بعد تنسى تقول انا مشهد ما عادنا كذا، الاخرى تذكر تقول انا نسيت نعرف فلان اللي شهدنا مع فلان باللي شرى وباللي باع، تفكرها. بينما كي يكون زوج رجال خلاص تغنيك، اذا ما لقيت زوج رجال ولقيت غير راجل جيب راجل وزيد شهد خالتك مع عمتك وتوكل على الله، ما تقول غير عمتي برك، لا ممكن عمتك تنسى ورزقك يروح، فهمنا كيف؟ لذلك فهم ناقصات عقل ودين. من ناحيه العقل المرأتين يعدلان راجل، ومن ناحية الدين المرأة تجلس الشهور وهي مريضة والأيام وهي مريضة فلا تصلي ولا تصوم، فذلك هو نقصان دينها، نقص في الدين الدعاء. بينما أنت يا الرجل لم يعذرك الشرع في لحظة من لحظاتك أن تترك الصلاة، ما عذرك حتى في لحظة باش تترك الصلاة، بينما المرأة إذا مرضت عذرها الشرع، نفست ولا ولدت خلاص، افهمنا كيف؟ او حاضت خلاص بطل الصلاة بطل الصيام حتى تبقى، هاي نقصت صلاتها هاي نقصت دينها، فهمنا كيف؟ اذا النساء ناقصات عقل ودين، لذلك احنا ننبهوهم، فهمنا كيف؟ ونقولوا لهم باللي انتم يا النساء المؤمنات اللواتي استجبنا لله ورسوله وعمرتم المساجد بحق، احرصوا على دينكم واثبتوا على دينكم فانكم على حق، فلا تنظرنا الى المتبرجات النصر اللي راحوا مع النصارى، ولا كذلك تلتفتنا الى المشركات اللواتي يعبدن القبور والجزانات وغيرها، وانما ثبتنا على التوحيد ولتتخذنا قدوه، وهن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ديروا قدوه، يعني ديروا مذهب اتبعوه، وهما انصار الرسول صلى الله عليه وسلم، تبعوا خديجه رضي الله تعالى عنها، تبعوا عائشه، تبعوا ميمونه، تبعوا حفصه، تبعوا ام سلمه، تبعوا ام حبيبه، تبعوا هند، تبعوا زينب، تبعوا أم كلثوم، تبعوا رقية، وهكذا. هذو هما القدوة تاع النساء تاعنا، كيما يديروا النساء تاع كيما يديروا هذا النساء، إلا بغاو النساء تاعنا الفلاح يتبعوا هذا النساء، وإلا تبعوا النساء تاع الشيخ ولا تاع النصارى يطيعوا، فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام احنا كيما الله تبارك وتعالى جعل لنا قدوة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام، كذلك جعل لنسائنا قدوة. ونساء تاعنا واش تتبعوا؟ احنا نتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ونتبعوا الصحابه. طيب ونساء تاعنا يتبعوا الفجر تاع اوروبا ولا المشركات تاع بلادنا؟ والعياذ بالله، النساء تاعنا كذلك يتبعوا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعوا نساء الصحابه، لان واحد الحاجه رانا نفرطي فيها بزاف، نصلوا ولكن نبغوا الكافرات والفجار والفاجرين والعياذ بالله. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احب قوما حشر معهم، هذه والله غرنا فرطي فيها وما نش عارفين هواشنا، اللي يحب الباعه يحشر ربي معهم. بس تحرصوا يا اخواني الكرام رجال ونساء، لا تحبون الا الله ورسوله والصحابه الكرام والمؤمنين الخلص. الى الانسان حب اي جماعه يوم القيامه ربي يحشر معهم، يقولوش لا بطلت انا نحشر اديني هذا الصحابه نروح معهم وقتها، فمن اكيد اللي راك تحبهم في الدنيا يحشرك ربي معهم في الاخره. من احب قوما حشر معهم، فمن اكيد اللي يبغي جماعه يحشر ربي معهم، تبغي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يحشرك ربي معهم، تبغي أصحاب الكرة واللي يديروا مناقش في وذنهم ويظلوا يحسوا وانت تحيص معهم، يوم القيامة يجمعهم لك ربي يقول لك هاهم وراهم، هاهم أصحاب الكرة

يا غلط كما رم يفهموا بعض الناس يقول لك الشيخ قالها فمنها كيف؟ لأنه كما قال العلماء وما آفة الأخبار إلا رواتها. الأخبار المرض بتاع الأخبار منين؟ من روات قال قال قال ما نشعر بلا قال ولا ما قال. لذلك استمعوا منيح واش راح نقول. المراه إذا كان بغات تنحش فيها مشعرها من غير الحلاقة ما الحلاقة فاجرة فلا ينبغي أن نذهب إليه مهما كان ولو تروح للحج عن خطأ. فمنها مراه اذا ربغت تقص شعرها شويه ابشر ان لا تتمثل بالرجال. ثانيا ان لا تتمثل بالفجرات تاع اوروبا. عندها شعرها طويل عسبها القردون هذا كما تقولون انتوما ابغات تنقص شويه بحيث ما توليش كي الراجل وما توليش كي الفجرات تاع اوروبا. العلماء قالوا ما فيها باس ان تقصر قليلا من شعرها لان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم وانا هذا الحديث هذا ناقشت به احد كبار القضاة في المدينة اللي هو الشيخ عطية سالم لما قال لا يجوز وقلت له يجوز وجبت له الحديث قال الحديث هذا ما بلغنيش وجبت له من صحيح مسلم وزاد دار وعاودها وقال نعم مادام عندنا حديث صحيح والشيخ جابه في الحلقة تاعه قال يجوز ان شاء الله لان هذا الحديث صحيح ونشد على الرسول صلى الله عليه وسلم داروه. ولكن الصبر ما يجيش واحد يقول لك ها هم داروها نديروها كيفاش داروا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبحنا غير حاجة الى الزينة صبحوا ما يتزينوش لان رجلهم مات لما يتزينوا لان نساء المؤمنات كانوا يتقيدوا بالزينة لزواجهم ماشي احنا يا كيما احنا نساء تاعنا يتزينوا البرة كي تكون في الدار مع رجلها دايره كي الفحام كي يقولها العرس تسكم وتجي خارجة افهمنا كيف هذه هي المصيبة تاعنا لان ولاو نساء تاعنا يزوقوا البرة للديار للطريق الواسبون باش نساء يشوفوها كيفاش لابسة منين جابت العقاش هذا منين جابت القاطفة هذه وكي تكون في الدار كل يوم عصبة بالأحمر وكل يوم في اللي في لك حال ولا مانيش عارف والراجل كل يوم يشوف ريحة البصل وريحة الثوم وهكذا بينما المرأة المؤمنة فلا بد أن تتزين لزوجها. أما إذا خرجت برا كما كانت النساء الأوائل كنا يخرجن تافلات لا هيئاتهن كما يكونوا في الدار ما يخرجوش بالزينة تاعهم. النساء الصحابة كانوا يخرجن تافلات يعني بهيئة ما هي لا جديدة ولا قديمة بزاف هيئة عادية بينما احنا نستعنا لا دخل دارها مقطعة مشلقة وبرا كما يقولوا قمر ما كان لا قمر ولا واسمه. فمن كيف لذلك يا إخواني الكرام انتبهوا بارك الله فيكم. إذا المرأة هذه النساء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات شافوا رواحهم ما يحتاجوش يزينوا الرسول راح لما يزينوا نقصوا الشعر تاعهم شوية والحديث هذا ثابت في صحيح مسلم نقصوا الشعر تاعهم شوية بحيث ما يتشبهناش بالرجال وبحيث ما يتشبهوش بالكافرات اليهوديات والنصرانيات. ولكن الآن يا إخواني الكرام أصبحت المصيبة كبيرة ورام النساء ورام يجوا يصلوا ويروحوا للحج وغيرهم وهي محفة كالراجل تحفيفة كما رام يسموها في أوروبا تحفيفة الترابولتا ولا تحفيفة الديك فمنها كيف وراي تدفع عليها بالخمسين وبالمئة ألف وتحفف وتعاود وما نعرف الرأس هذا لا رأس راجل ولا رأس امرأة فمنها كيف لو كانوا العياذ بالله في حوادث وقعت حدثوني الناس وحوادث وقعت والقوا الإنسان طائرين ما عرفوا لا رأس الراجل من رأس المرأة باش عرفوهم بالمنافش باش عرفوا بلي هذا بوزلو في تاع راجل وهذا بوزلو في تاع امرأة. هاي المصيبة يا إخواني الكرام هاي المصيبة تاعنا والراهي فهمنا كيف. إذا المرأة اللي تحفف بالحفافة هذه حرام عليها وقد فعلت أمرين كلاهما محظور وكلاهما محرم. فهمنا كيف أولا أنها تشبهت بالرجال هذا المرأة اللي تحفف تحفيفها اللي تنحي كامل وتولي تشبه بالرجال ارتكبت أمرين اثنين وهما محظوران وكلاهما يدخل النار ولو صامت وصلت وقالت انها مسلمة لان الاسلام ما هوش كلام الاسلام قلب يخرج برا تخدم به فمنها كيف اما قضي اسلام وكذا صلي وصام هذه ما تنفعش عند الله يوم القيامة الاتباع هو اللي ينفع. ان المرأة اللي تحفف الحفافة هذه ارتكبت امرين